إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقول جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويقول جل وعلا في كتابه الكريم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ويقول جل وعلا في كتابه الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به عباد الله إن الله سبحانه وتعالى حذر نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم من خطورة العجلة فإنه قال عليه الصلاة والسلام منبهًا على خطرها كما روى ذلك أبو يعلى في مسنده والبيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان فالعجلة عباد الله مذمومة إلا ما كانت لدينك وآخرتك فهي ممدوحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبو داود من حديث سعد رضي الله عنه قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة وقد أعجب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت من صفات الأشج بن عبد القيس فقال له مصرحا ومسمعا الصحابة كما جاء في مسلم من حديث ابن عباس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة العجل عباد الله قد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وبين للصحابة رضي الله عنهم وهم في شدة وبلاء وكرب أن العجلة مذمومة إذا كانت في غير موضعها فقد جاء في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع فوق رأسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط من حديد من دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. عباد الله، إن العجلة قد تفسد دينك، إن العجلة قد تفسد عبادتك، إن العجلة قد تهدم بيتك، إن العجلة قد تفرق بينك وبين إخوانك. العجلة عند أن يستعجل الإنسان بالشيء فإنما ربما في بعض الأحيان ما يجد إلا عكس ما يريد، كما قيل: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. انظر يا عبد الله إلى بعض المواضع من العجلة التي قد تفسد عبادتك وتفسد عليك دينك. ما نراه في بعض العوام في أثناء الوضوء، إذا توضأوا كأنهم يتسابقون على الوضوء وكأن الماء حار للغاية، فلا يكاد الماء يلمس بشرته ولا يسبغ وضوءه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة رضي الله عنهم أن هذا قد يؤدي إلى دخول النار. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، ولفظه لعبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها، أي ليس في غزو، في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ نمسح على أرجلنا ما يغسلون، فعلى صوته عليه الصلاة والسلام قائلا: ويل للأعقاب من النار، سيمس عقباك، ستمس عقبيك النار بسبب أنك ما أسبغت وضوءك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا للأمة جميعا: ما على المسلم من عمل في أثناء وضوئه وما يترتب عليه من صحة صلاة، كما جاء ذلك في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تتم صلاة امرئ حتى يسبغ وضوءه كما أمره الله عز وجل. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كما في مسلم من حديث عمر توضأ وأبقى موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك. وفي السنن في سنن أبي داود جاء بلفظ: أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. كل ذلك إذا كان الإنسان مستعجلا، فما بالك يا عبد الله بصلوات وصلوات يصليها المرء وقد تكون صلاته باطلة. ومن المواضع أيضا في في صلاتك، فبعضهم ربما يركع ويسجد وينقر صلاته نقرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بثلاث ونهاه عن ثلاث. فمما نهاه عليه الصلاة والسلام قال: وأن أنقر كنقر الديك في صلاتي، وفي لفظ آخر كنقر الغراب. انظروا إلى بعض الناس كيف يصلون، ينقرون صلاتهم نقرا، وهذا لا يجوز عباد الله، بل عده النبي عليه الصلاة والسلام سارقا. إي والله سارق. جاء في الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ومن مواضع الاستعجال المذموم عباد الله أن بعض الناس يسابق الإمام في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس صلى بالصحابة ذات يوم، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم. وظيفة الإمام أنه هو الذي يتقدم. إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والذي يسابق الإمام ما عقوبته في الآخرة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يبعثه الله يوم القيامة وصورته صورة حمار؟ هذا حاله لمن يسابق الإمام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حفظوا الدرس جيدا وطبقوه عمليا. يقول البراء بن عازب كما في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم نسجد بعده. ومن مواضع العجلة المذمومة عباد الله الإسراع إلى المسجد إذا سمعت الإمام ويصلي بالناس. نرى بعض الناس إذا سمع الإمام ويصلي بالناس يجري: ما لك؟ قال: أريد أن أدرك الركعة. أوة، تستطيع يا عبد الله أن تدرك الركعة إذا بكرت في صلاتك، لا أنك تسرع في وقت مذموم. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو مخبر الصحابة كيف يأتون إلى الصلاة، قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن مواضع الاستعجال أيضا الذي يلقى اللوم بعد ذلك عليك في مسألة الخطبة بكسر الخاء، أي أن تخطب امرأة للزواج، فبعضهم مباشرة يخطب لا يسأل عنها ولا يسأل عن أهلها ولا يسأل عن طباعها، ثم بعد ذلك يعض على أصابع الندم: لماذا لم أسأل عنها وعن أهلها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال الشراح: تزوجت بمعنى خطبت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين نساء الأنصار شيء، فينبغي عليك يا عبد الله تمهل، أن تتمهل ولا تتعجل في الخطبة حتى لا تندم. وكذلك من مواضع العجلة المذمومة في الطلاق، بعض الأزواج أسرع كلمة عنده بينه وبين زوجته كلمة الطلاق، التهديد بالطلاق يقولها أكثر مما يقول مما يعبر من مشاعره من حب لزوجته، فكل شيء على طباخة يهدد بالطلاق، على خروج ودخول يهدد بالطلاق، على أتفه الأشياء يهدد بالطلاق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المستفيد الحقيقي من ذلك هو إبليس، هو الشيطان. جاء جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزل أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم ويقول قد فعلت كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا، ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيأتي ويلتزمه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. ومن العجلة المذمومة ما نشتكي منه من بعض القضاة، من بعض القضاة المجاملين، من بعض القضاة المداهنين، من بعض القضاة المرتشين، أقول من بعض وليس من الكل، فإن هناك من القضاة ما يخاف الله سبحانه ممن يخاف الله سبحانه وتعالى، ومن القضاة من يتقي الله عز وجل فيرى الخصمين بعين واحدة، لا يميز غني عن فقير ولا يميز عظيم عن حقير، فبعضهم مباشرة يأتي ويقضي مباشرة دون أن يسمع الخصم الآخر. روى أبو داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه، والحديث حسن العلامة الألباني، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه قاضيا في اليمن، فقال علي: يا رسول الله، تبعثني إلى اليمن وأنا حديث عاد بسن وليس علم بالقضاء، ليس لي علم بالقضاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر، فإنه أحرى أن تقضي بينهم. ومن العجلة عباد الله العجلة في الدعاء، بعض الناس ربما يدعو الله في شيء ويريد الدعاء الآن، الآن الله يستجيب، وإذا في نظر أن الله ما استجاب فإنه بعد ذلك يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: أن يقول: دعوت ربي، دعوت ربي فلم يستجب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. وإني أنصح النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعجلن أيضا في صلاتهن، وأن لا يتعجلن في الحكم على أزواجهن، فبعض النساء من شدة الغيرة تشك في زوجها، وبعض النساء ربما من شدة الغيرة فإنها تتهم زوجها بسوء والعياذ بالله. وإني أنصح النساء أيضا أن لا يرهقن أزواجهن بكثرة الطلبات، فبعض النساء مستعجلات تريد كل شيء، تريد كل شيء الآن، وإن لم فإنها تراهنه وتناقشه وتأتي إليه بالمعضلات حتى تضغط عليه ويوافق على طلاقها. وأنصحكن أيها النساء ألا تستعجلن أيضا فيما يقدر الله عز وجل عليكن، بعض النساء ربما تتزوج ولها سنة وسنتان وتريد أن تلد ولا تحمل فتصاب بحالة نفسية، فهذا أمر الله عز وجل فيقدره على من يشاء، فلا ينبغي عليك أيها المرأة أن تعترضي على قدر الله. عباد الله، والله إننا نعاني من العجلة معاناة عظيمة، فالأب يستعجل ولا يصبر على ولدي العاق فيطرده، ويلتهم كلاب الشوارع يعلمونه المخدرات ويعلمونه أمورا أخرى، وذاك الزوج أيضا يستعجل فيطلق زوجته لأدنى سبب، وذاك المفتي يستعجل فيفتي دون تروي وعلم، وذاك الطبيب يستعجل فيشخص المرض ولم يسمع للمريض، لم يسمع للمريض، وهذا مما نعاني منه. في بعض الأحيان تدخل على الطبيب وتتكلم معه، وأنت تتكلم معه وقد كتب لك الدواء، كتب لك الدواء سريعا من أجل الآخر والثالث والرابع والخامس، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، وهذا نركز عليه، لأن هناك من الأطباء من هم محترمون وممن يخافون الله سبحانه وتعالى. كذلك المزارع بعضهم يستعجل في الثمرة، وابتلينا الآن بالكيماويات فيضعون والله الموز لا تطعم له ولا غيرها من الفواكه، بسبب هذا يريدون أن يستعجلوا. عباد الله، في يومنا هذا ينبغي على المسلم أن يضحي، والأضحية مستحبة، ولكن ينبغي عليكم عباد الله أنه إذا ضحيتم فمن المستحب أن تتصدقوا، أن تعطفوا على المسكين والفقير، وأحظى الناس بعطائك هو جارك. جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.